بدك تسمع لي اللي تمناوي ترجع لي ما تفكر رح بسأل فيك أو قلك يقطع هالزعلي اللي تما قلبك فايق لي مطرح ما انت خلي اللي تما بدك تسمع لي اللي تما ناوي ترجع لي ما تفكر رح بسأل فيك أو قلك اقطع هالزعلي اللي تما قلبك فايق لي مطرح ما انت خلي مهما تحلف لي مش تالي وتعيدها للمرة الألف صعبة تلمس روحي وعالي ولو صدقتك حرف وحرف قلت ما بدك تسمع لي أو إلا كسبتك وعودك من ساعة ما صار وجودك يشبه كسبتك وعودك مشيت ووقفتك ع حدودك بعيوني انطفيت هالشعلي ما في داعي ضل تقول أنا بفهم قصدك على طول ما في داعي ضل على طول غير الكلام المعسول ولا شي منك راح يطلع لي قلت ما بدك تسمع لي قلت ما ناوي ترجع لي ما تفكر راح بسأل فيك قلت ما بدك